ما حكم زيارة النساء للقبور؟ مختلف فيها، والصحيح أنه يجوز لها أن تزور القبور بشرط أن لا تقول هجرا، وأن المراد بقوله لعن الله زوارات القبور فإن اللاتي يقولن هجرا أو يزرن القبور لا لتذكر الآخرة فمن هذا. وأما من قال نعم يعني استدل بهذه الأدلة على أنه لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالصحيح هو الجواز. نعم.